يليق بعظمته وجلاله سبحانه. وهذا إجماع أهل السنة بما لا ريب فيه، وذكرنا فيه عشرات الأدلة المرة الماضية. كلم الله عز وجل موسى تكليما وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجيا سبحانه، وأخبرنا سبحانه بما قاله لموسى، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بالمكان والزمان الميقات الذي كلمه فيه. ونادى الله عز وجل وينادي جبريل ويكلم الملائكة، فينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ويناديه ويقول إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل. يتكلم الله، تكلم موسى تكليما، وكلم الأبوين آدم وحواء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سمع ذلك من الله عز وجل كما سمع النداء الأول، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وكلم الله عز وجل بالوحي ملائكته، والله عز وجل كان ولا يزال متكلما سبحانه، ويوم يقوم الناس لرب العالمين يكلم الله عز وجل الرسل ويقول فيما يقوله من الكلام ماذا أجبتم، يسأل الرسل عن إجابة أقوامه، ويسأل الناس بما أجابوا الرسل ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فيكلم الله الخلق ويسألهم بما أجاب الرسل، كيف كانت استجابتهم لأوامر الله التي جاءت على ألسن المرسلين. ويكلم الله عز وجل آدم يوم العرض ويناديه بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعثا إلى النار، بل وينادي الله عز وجل في الخلائق جميعا بعد أن يحشر العباد كما جاء في حديث جابر، فيناديهم الله بصوت يليق بجلاله وعظمته، فيناديهم بصوت ليس كأصوات المخلوقين، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان. بل ويكلم الله كل واحد على حدة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب، ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب، ولكن شتان شتان بين كلام المحاسبة والمؤاخذة وبين كلام العفو والرضا، شتان شتان بين من يكلمه الله عز وجل وهو عليه غضبان، وبين من يكلمه الله عز وجل وهو راض عنه. ويكلم الله عز وجل أهل الجنة ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، ويقول لأهل النار اخسروا فيها ولا تكلمون. فالكلام صفة ربنا سبحانه لا ينكرها إلا جهمي كافر، لا ينكرها إلا حلولي، أو يثبتها على النحو الذي لا يليق بجلال الملك كما سيأتي تفصيل ذلك في درس اليوم إن شاء الله تعالى. الله عز وجل ترتعد الملائكة وتصعق إذا وقع النداء والأمر من الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. كلام الجليل، كلام ذو الجلال والإكرام، والكلمات التي يتكلم بها رب العزة لا تنفد، لا تنفد، باقية لا تنقص أبدا. وهذا هو أول درس اليوم، ونبدأه كما اعتدنا بذكر الأسئلة حتى يكون الدرس إجابة عن الأسئلة التي ينبغي أن ترسخ في قلوب العباد. سؤال الأول: كلمات الله باقية لا تنفد أبدا، تامة لا تنقص أبدا. ألف: أذكر مثلين من كتاب الله ضربهما الله مثلا لكلماته وتمامها. باء: أذكر حديثين يدلان على ذلك. السؤال الثاني: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بصوت، فحروفه ومعانيه عين كلام الله. ألف: أذكر آيتين بينتا ذلك. باء: أذكر حديثا يدل على ذلك. جيم: أذكر من أقوال الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ما يدل على ذلك. دال: خلاصة قول أهل السنة والجماعة في القرآن. السؤال الثالث: القرآن غير مخلوق. ألف: أذكر أربعة فرق ضالة قالت القرآن مخلوق. باء: أذكر أسماء أئمة الضلالة من الجهمية من أول نشأتهم إلى ظهور القول بخلق القرآن. أذكر أسماء أئمة الضلالة من الجهمية من أول نشأتهم إلى ظهور القول بخلق القرآن. جيم: أذكر أقوال الفرق الضالة الأخرى في مسألة خلق القرآن. السؤال الرابع: أجمع العلماء، علماء أهل السنة والجماعة والسلف الصالح على تكفير من قال بخلق القرآن. ألف: أذكر اسم 30 إماما قالوا بكفرهم. الكتاب جايب حوالي 80 أو 90، منهم إمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ذكر أكثر من 80-90 إمام وأقوالهم بالتفصيل. إحنا بنقول لك بس اكتب أسماء الأئمة، لأن أريد من إخواني أن يكونوا على دراية بأسماء العلماء. ما ينفعش طالب علم وما يعرفش غير مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، لابد أن تعرف أسماء الأئمة والعلماء. كان هناك علماء يا إخواني لا يقل منزلة، قد يكون أعلى منزلة من الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، ولكن هؤلاء كتب الله عز وجل لمذاهبهم البقاء لأن كان لهم تلامذة. لكن ينبغي لطالب العلم يكون على دراية بهؤلاء الأئمة. أهل الفسق وأهل الدنيا يحفظون أسماء الممثلين والممثلات والمغنيين واللاعبين، حفظ أسماء هؤلاء تذكر بالآخرة، تذكر بأقوالهم الطيبة، كما أن ذكر أهل الفسق يذكر بفسقهم ويربط القلوب بهم. فينبغي على أهل الإسلام أن تبقى الصلة قوية بينهم وبين علمائهم وأئمتهم الذين حملوا إليهم الرسالة، ورثة الأنبياء. أذكر اسم 30 فقط، 30 إماما قالوا بكفره. ب اذكر مقولات الأئمة فيما يترتب على كفرهم: لا يصلى خلفهم، لا تؤكل ذبائحهم، تطلق امرأته، يحرم ميراثه. اكتبوا هذه النقاط لأن كل واحدة نحتاج عليها دليل. لا يصلى خلفه، لا تؤكل ذبائحه، تطلق امرأته، يحرم ميراث، لا يشهد عنده، يوجع ضربا وحبسا، يقتل، لا نحكي كلامه، لا يجالس، لا يعاد إذا مرض، لا يكلم، لا تشهد جنائزهم. جيم: اذكر 7 أدلة ذكرها للسنة في الرد عليه. كفاية 5، اذكر 5. دال: ما حكم الواقفة واللفظية؟ هنعرف يعني الواقفة عن اللفظية. السؤال الأخير: اذكر آية وحديث تدلان أو يدلان على أن القرآن يحفظ بالقلب، يتلى باللسان، يسمع بالآذان، ينظر بالأبصار، يخط بالأيادي، يكتب بالأقلام في الصحف. يحفظ في القلب، يتلى باللسان، يسمع بالآذان، الآذان، ينظر بالأبصار، يخط بالأيادي، يكتب بالأقلام في الصحف. آخر جزئية في هذا السؤال: الصوت والألحان صوت القاري، والمتلو قول الباري. الصوت والألحان صوت القاري، يعني صوت القاري، والمتلو قول الباري. نقول مستعينين بالله عز وجل: كلمات الله باقية لا تنفد أبدا، تامة لا تنقص أبدا. يقول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هاتان هما الآيتان الجامعتان اللتان ضربهما الله مثلا لكلمات. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو جميع شجر الأرض جعل أقلام، وجعل البحر كله مدادا، المداد يعني الحبر المستعمل، وجعل البحر مدادا، بل وأمده الله عز وجل، أمد البحر بروافد تجعله 7 أبحر، وهذا العدد ليس مقصودا لذات، يعني لو كانوا 8 أبحر تنفذ كلمات الله، ولكن هذا العدد ليس مقصودا لذات، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل 70 مقصودة لذاتها؟ يعني لو استغفر 71 يغفر لهم؟ أبدا، هذه مبالغة، يذكر العدد وليس مرادا لذات، يعني لو مد مهما مد أي عدد فإنه لا تنفذ كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله، والمقصود بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم بمثله، مهما تمده فلا تنفذ كلمات الله عز وجل. وذلك يا إخواني لأن كلام الله من صفاته، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة فلا تنفذ. صفات الله عز وجل، صفات الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. فأنى أن تنتهي أو تفنى أو تنفذ كلماته سبحانه وتعالى صفة له باقية ببقائه ثابتة بثبات الملك سبحانه وتعالى. وكل ما ذكر من المخلوقات إنما هي مخلوقات وكل المخلوقات لابد أن تنفذ ولابد أن تنتهي. ولهذا لو جئت بالأشجار مخلوقات والبحار مخلوقات لابد أن تنفذ ولا تنفذ كلمات الله لأن كلام الله من صفات الله عز وجل فلها ما للذات العلية ما لله سبحانه وتعالى من صفات. فلما كان البقاء والحياة السرمدية التي لا تنتهي لله عز وجل فصار كلامه أيضا كذلك. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة بعد أن أضحى يعني بعد الضحى فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ كانت جالسة تذكر الله عز وجل. قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ايه هي الكلمات الأربعة؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته حديث في مسلم ومداد كلماته أي لا تنسى سبحان الله وبحمده عددا لا ينتهي مداد كلماته. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له النبي أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. الحديث يعني لو قلت هذه الكلمات كانت حرزا لك وحرزا لك. أعوذ بكلمات الله التامات. والسؤال أيستعيذ بالخالق وصفاته أم يستعيذ بمخلوق؟ يستعيذ بالله بالخالق بصفاته فيستعيذ بكلمات الله. وهذا كما سنضيف هذا الكلام إلى أقوال الأئمة في تكفير بالإجماع في تكفير من قال إن كلام الله مخلوق القرآن. كيف نستعيذ بمخلوق؟ كيف أقول أعوذ بكلمات الله وكلمات الله مخلوقة؟ تستعيذ بمخلوق هذا شرك. فعلم أن كلمات الله وكلام الله إنما هو صفة له والاستعاذة بالله أو ببعض صفات الله استعاذة بالله عز وجل. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا هو مفاد السؤال الأول. السؤال الثاني القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بصوت حروفه ومعانيه. تكلم الله بالقرآن القرآن كلامه أو من كلامه تكلم الله به وسمعه جبريل منه مباشرة ونقل جبريل عليه السلام الكلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله حقيقة حقيقة عشان نعرف أقوال الفرق الضالة بعد قليل. كلام الله عز وجل حقيقة. الدليل قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني كلام الله حتى يسمع القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله. السؤال، كلام الله سيسمعه هذا المشرك الذي استجار بالنبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي هيسمعه كلام الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه كلام الله. أيوة، يعني يسمعه القرآن. فإذا تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقد أسمعه كلام الله. لأنهم أنكروا، بعض الفرق الضالة أو كثير من الفرق الضالة أنكرت، قالوا لا مش كلام الله، كلام الله ويلقيه النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، كلام الملك، ملك البلاد، ويأتي راعي من الرعية ويقول قال الملك كذا، قال الملك كذا، ولكن الكلام أصلا كلام من؟ كلام الأمير، كلام الملك. فأجره حتى يسمع كلام الله. سيقول المخلفون من سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. عايزين نعيش المعنى ده، عايزين نعيش المعنى ده يا إخوان. استشعار أن الذي نتلوه كلام الله. انتبه، لأني بعد أن رأيت أني هختصر هذا الدرس في كلمتين ويبقى جزء من درس، فقلت سبحان الله، قامت الدنيا ومات أئمة في الثبات على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وفتنة بين حكام ومحكومين في عصوره، وأسيلت دماء وحبس عشرات ومئات الأئمة، واحنا نعديها كده؟ لا. فقلت لابد ان تذكر المسألة بتفاصيلها حتى يستقر في القلب هذا المعنى ان القرآن كلام الله. المعنى ده استشعروا معي يا اخوان، القرآن كلام الله. عشان كده ابن عباس رضي الله عنهما يقول في شرح وتفسير قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول والله لولا أن الله يسر القرآن ما أصاقه أحد من البشر. القرآن كلام الله، كلام الله، كلام الله، تكلم به الله. لما بتلو هذا القرآن أنا بتكلم بكلمات تكلم بها الله، لولا أن الله يسره لم أستطع ولم يستطع أحد من القلب أن يتكلم به. ولهذا يقول عبد الجبر لقد يسرنا القرآن للذكر، للذكر، وإلا بنسبة الكلام إلى المتكلم به يعظم ويكبر حتى لا يستطيع أحد أن يسمعه أو أن يتكلم به أو أن يتلوه أو أن يكتبه أو أن يفهمه. فتخيل واستحضر معي هذه العقيدة لأهل السنة والجماعة لتعلم أن أعظم منا من الله بها علينا هو القرآن. يسر لنا كلامه، يسر الله لنا كلامه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، اللي هو القرآن. نرجع إلى الله بعبادة بالكلام الذي تكلم به سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه بيتعلم ايه؟ كلام الله، وبيعلم ايه؟ كلام الله، كلمات التي لا تنفد ولا تنقطع. ومن هنا تعلم لماذا قدم حفظة القرآن في الصلاة؟ الصلاة عمود الدين. مين اللي يهم في الصلاة؟ قالوا احفظهم لكتاب الله. وحفظ القرآن لابد أن يكون له من الصفات بما يحمله معه من القرآن. أنت حامل كتاب الله، حامل كلام الله، ولهذا ينبغي لحافظ القرآن ألا يخوض إذا خاض الناس، وألا يلهو إذا لغى الناس، وألا يلهو إذا لهى الناس. يبقى خشوع القرآن وأثر كلمات الله التي حملها بفضل الله عليه في قلبه يبقى لها أثر في سلوكه واضح. ولهذا فتعظيم حامل القرآن من تعظيم الله، والاستهانة بالحفظ استهانة بكلام الله. انتبهوا، فهذا كلام يحتاج إلى وقفة. ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيرجى أن تتحقق ولاية الله بحفظ كتاب الله عز وجل. فالحذر، الحذر، وهذا الحذر مأخوذ من أن القرآن كلام الله. عشان كده يا إخواني لما تجلس لتحفظ آية من كتاب الله، كثير من الناس لا يقنع إلا صفحة صفحتين ربع ربعين. لو كانت هذه القناعات عن همة عالية ليحفظ فبها ونعمة، وإما إن كانت هذه القناعة لكي يستقل ما يحفظه أبدا. لو استطاع أو وإن لم تستطع أن تحفظ كما يحفظ الحفاظ، تحفظ كل يوم ولو كلمة، فأنت تحفظ كلمة من إيه؟ من كلام الله، من الكلمات التامات. وهذا هو السبيل إلى الحفظ. تأخذ كل يوم يا رب سطر واحد سطرين، وتعض عليها بالنواجذ، وتكررها في سيرك وركوبك، تحفظ بحفظ الله. أعوذ بكلمات الله التامات، فما بالكم إن كانت الاستعاذة مع حفظها فضلا عن القيام بها، تعليمها للغير أو فهمها والعمل بها. هذا هو الدين. ولهذا جعلت المعجزة الخاتمة هي القرآن إلى أن تقوم الساعة. المتكلم هو الخالق. ولهذا يتكلم أطباء، يتكلم مهندسين، يتكلم بتوع علوم، يتكلم تجار، يتكلم أي أحد، أي أحد، فإنما الذي يتكلم هنا مخلوق، والذي خلقه قد تكلم من قبل فيما تكلم فيه نصول العامة. ولهذا يجد كل أحد من طوائف المجتمع بغيته وقلبته في كتاب الله. ترتبط قلوب الجميع، عالم وجاهل أيا كان علمه وأيا كان بابه الذي له فيه السر، يجد نفسه لو ألقى السمع وهو شديد وهو شهيد مشدودا إلى ذلك الكتاب. كتاب هداية، خطاب الله، كلام الله، كلام الله. عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لما نزل قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال رؤساء مشركي مكة يا ابن أبي قحافة، هو مين؟ الصديق رضي الله عنه، هذا مما أتى به صاحبك؟ قال لا والله، ولكنه كلام الله، ولكنه كلام الله. ابن مسعود يقبل المصحف ويقول كلام ربي، كلام ربي. خلي بالكم الصحابة مستحضرين معنى من القرآن كلام الله. عمر رضي الله عنه يقول إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه، فضعوه على مواضعه. فقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بما استطاع، فإنك لم تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه من كلامه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. لما أتلو عليك الآية انت القارئ، انت القارئ، وتذكر ان هذا كلام الله. احيانا الانسان وهو يسمع القارئ او التالي عليه الايات يرتبط بالقارئ. ابدا يا اخوان، انما ينبغي ان ترتقي وتتذكر ان هذه الكلمات هي بعينها تكلم بها الله. وبالتالي بعد شهود هذا المعنى بقلوبكم اسمع: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. استحضر معي اللي قال هذا الكلام من؟ انت محتاج انك تسمع ربك مباشرة، ربنا يقول لك غض بصرك، ما هذا كلام الله. يعني رب العزة تكلم حقيقة في السماوات العلى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هل تحتاج المسلمة ان رب العزة يكلمها مباشرة ويقول لها اثني عليك من جلبابك؟ يبقى عملنا زي اليهود يا اخوان، قالوا لن نؤمن لك حتى يكلمنا الله جاهرا. هو ده اللي احنا محتاجينه؟ يعني عشان تلتزم او عشان يلتزم لازم يسمع الكلام من رب مباشرة؟ هذا كلام الله. فانت ان الذي نقله اليك مخلوق، ولكن تذكر ان هذه المقولة التي سمعتها تكلم بها الملك والقاها الى جبريل، وجبريل القاها على قلب النبي، وانت وصلتك عن طريق القارئ اللي تلاها عليك. في كل الأوامر الربانية يا أخوان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الأمة محتاجة إيه؟ هو أنت محتاج عشان تأخذ فلوسك تبعدها عن الربا إن رب عنده يكلمك يقول لك يا فلان اتق الله وذر الربا؟ لن يكلمك الله. وهذا كلامه بين يديك. اول ما تسمع يا اخي قال الله تعالى، اللي هتسمعه ده كلام الله تكلم به حقيقة. لما بيحتاجوا في وسيلة مواصلة انهم يمنعوا الركاب من التدخين، يكتبوا لهم ممنوع التدخين، مفيش حد يسمع الكلام. السواق يقف يقول ممنوع التدخين، مفيش حد يسمع الكلام. يكتب لهم بأمر رئيس المصلحة ممنوع التدخين، محدش يسمع الكلام. بأمر السيد الوزير ممنوع التدخين، واللي دخل يدفع غرامة قدرها كذا. يمتنع أكثر الناس على التدخين. ليه؟ لأنه نسب الكلام إلى قائله أصلا. هو أنت محتاج إنك ينسب الكلام وتسمعه من رب العزة مباشرة عشان تمتنع؟ إخواني، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء الذي أوحى إليهم هو جبريل، وجبريل إنما نقل عن الله عز وجل. هو ده معنى إن القرآن كلام الله، هو ده معنى القرآن كلام الله. من ذلك أيضا قول عثمان بن عفان: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله. وقال ابن مسعود: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن بعد أن عرض نفسه عليه فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. يبقى المعنى يا أخواني اللي بيقوله أهل السنة والجماعة وبيخالف في هذه الفرق الضالة إن القرآن كلام الله حقيقة، الحروف والمعاني تكلم الله عز وجل حقيقة بصوت وتبعه جبريل ونقله إلى النبي ونقل إلينا بهذه الأساليب المتواترة. وهذا كله يحرك في القلوب، ولا يصلح أبدا طالب علم لا ينظر في كتاب الله ولا يحفظ كتاب الله. انت بتطلب علم ايه؟ العلم اللي عن الله، فهذا كلام الله فكاذب. بل يقول انا بطلب العلم وملوش ورد كل يوم يحفظه من كتاب الله، ورد كل يوم يفهمه من كلمات الله التامات التي لا تنفذ ولا تنقطع. هذا هو الحبل المتين يا اخواني، هذا هو المعجزه الباقيه الخالده. ولهذا جعلت المثوبه عليه لا تعدلها مثوبه، مش بالكلمه، مش بالسوره، مش بالايه، بالحرف، بالحرف الثواب عليه بالحرف، مش اللي قرا ايه او جمله، بالحرف. واهل القران هم اهل الله وخاصته، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله عز وجل اهلين من الناس، ان لله عز وجل اهلين من الناس. قال من هم يا رسول الله؟ قال اهل القران هم اهل الله وخاصته. يا اخواني، ينبغي على كل صاحب دين وعلى كل صاحبة دين أن يولي هذا الكتاب كلام الله الاهتمام البالغ الواضح في الحرص. لا يمر عليك يوم أبدا إلا وتفتح كتاب الله عز وجل وتحفظ من هذه الكلمات وتقرأ معانيها وتفهمها وتعمل بها، ده في نفسك. وينبغي على كل صاحب همة أن يكون له مجموعة من المسلمين يحفظه كتاب الله ويعلمهم كتاب الله عز وجل في المسجد، في البيت، في المزرعة، في الغيط، في الشارع، في المصلحة اللي تعمل فيها. لا بد من الارتباط المباشر بكتاب الله عز وجل. أعدائنا يا أخواني فهموا هذا المعنى جيدا، حتى يقولوا انزعوا الخمار عن رأس المرأة واجعلوه على هذا الكتاب اللي هو المصحف. عرفوا أن قيام هذه الأمة يكون بقيام القرآن فيهم. فكل متأخر عن كتاب الله عز وجل متأخر عن إقامة هذه الأمة التي تحلم بها الأمة. فالحذر الحذر يا أخوان. فمن أعظم السبل لمجاهدة هذا العدو هو أن تقيم كتاب الله عز وجل في نفسك وفي أهلك وفي جيرانك وفي أقاربك وفي زملائك وفي كل من تعرف المسلمين. كل امرأة مسلمة يكون لها مجموعة من الأطفال في بيتها من العمارة من العيلة، تحفظهم القرآن وتعلمهم القرآن وتربطهم بالقرآن. ولا نريد العجلة يا إخواني، آية واحدة في اليوم في كتاب الله عز وجل. ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل قال يحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحات فيأتي بناقة أو ناقتين، قالوا كلنا ناقتين كوموين، يعني صاحب السنمين ديت أغلى الإبل، قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال فلأن يأتي أحدكم المسجد فيحفظ آية خير له من ناقة، وأن يحفظ آيتين خير له من ناقتين. مكاسب عظيمة وترغيب شديد، لأن القرآن كلام الله، وكل ما نسل إليه سبحانه نال من العظمة والجلال بنحو ما له عز وجل على الذي يليق بالمخلوق. القرآن كلام الله. السؤال الثالث، القرآن، فخلاصة يا أخواني أقوال أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، الحروف والمعاني عين كلام الله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ هنا ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله الذي أنزل عليه، أي أنزل عليه القرآن وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأن القرآن كلام الله وتبذيلوه وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل هو عين كلام الله حروفه ومعاني. نزل به من عنده من؟ الروح الأمين جبريل على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. والكلام دي عبارة مهمة، إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. أنا تكلمت الآن بكلام، لما تخرج الآن وتقول أنت هذا الكلام، يبقى أنت المتكلم ولا المتكلم أصلا به أنا، وأنت نقلته وبلغته. قال فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، اللي قاله أول مرة هو ده صاحب الكلام، والباقين من بعده إنما هم مبلغون. فجبريل ومحمد عليهما السلام إنما هم يبلغون، لكن صاحب الكلام هو الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذه رسالة الله. لما تمسك المصحف قل هذه رسائل من ربي عز وجل، وبتعرف قيمة الرسالة عندك بقيمة مرسلها. لما بيجي لك رسالة من إنسان عادي لو جات لك رسالة من فلان قل له ماشي سيبها أراها بعد شوي، لكن لما تأتي من عزيز من حبيب فين هي، وتقرأها مرة وتقرأها اثنين وثلاثة وتعيد كلامه. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، الرسائل المرسلة مع جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الرسالات التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين الجن والإنس. ونقول أن الرسائل يا أخواني تأخذ أهميتها بأهمية المرسل، فلو جاءته رسالة من عزيز حبيب غير أن تأتيه رسالة من إنسان عادي. فكلما كان المرسل أحب إلى قلبه كلما كان اهتمامه برسائله، وكلما كان الشوق والحلاوة في القلب عند قراءته. اللي بيحب ربه سبحانه وتعالى يحب كلامه، يحب أن يتلوه، يحب أن يحفظه، يحب أن يفهمه. أنا مش فاهم الحتة دي، ما هو ربك بيكلمك، فينبغي أن تفهم ذلك الكلام، لأنه إما بيأمرك بأمر وإما بينهاك عن شيء وإما بيحصنك من عدو فبيخبرك بطريقة ذلك العدو، إما بيعلمك سنته وطريقته سبحانه وتعالى بأن يسرد لك قصص الأولين وحكايات السابقين لتعتبر وتعرف كيف تكون سنة الله عز وجل في مثل هذه المواقف لو حصلت معك أو في قومك أو في أمتك أو في العالم الذي تعيش فيه. فالمسلم المرتبط بالقرآن يسبق عصره، يسبق عصره، بيأتيه النبأ، بيأتيه الخبر، الأحداث عنده قديمة، الأحداث اللي تجري في أيامه قديمة. فإذا سمع عن اليهود في نشرة أو خبر فعنده في كتاب الله أصل ذلك الخبر عن اليهود. إذا سمع عن الأعداء وطريقتهم في عداوة المسلمين عنده أصول عداوات المشركين مذكورة في كتاب الله عز وجل، فعنده الحصانات، عنده المنعة، ولهذا عنده من القوة ما تقف دون أي شيء، تحول دون أي غزو. فيش غزو ثقافي هيجيله من الخارج يشوش له أو يغير له معلومات، لأنه بيتلقى من القرآن، بيفهم كلمات القرآن، بيسرد له طرق الشيطان، ومسالك اليهود وأعوانهم وأمثالهم وأشباههم في القرآن مدونة مسطرة بالأسلوب العالي البليغ بكلام الله. ففي الحقيقة أخواني التفريط في القرآن, تفريط في كلام الله يعني في شرعه في دينه, تفريط في شرعه وفي دينه. إن أنزلناه قرآنا عربيا, المفرط في اللغة العربية مفرط في القرآن. لازم نتعلم اللغة العربية لأنها اللغة التي دلل بها القرآن, التي تكلم بها الله وأنزل بها القرآن. ما ينفعش أن تجهل لغة العرب, اللغة المختارة ليكون بها الكتاب الخاتم, ما يصحش. ولهذا بلغ بها كثير من العلماء إلى حد الإيجاب. لازم تتعلم اللغة لأنك مش هتفهم القرآن رسالة الله إلا إذا فهمت لغة العرب. لكن تقرأ القرآن والكلمات تمر عليك. ونصير يا إخواني كما شبه الله اليهود كالحمار يحمل أسفارا, شايلين الكتاب ورايحين جايين بيه واحنا مش فاهمين انه حاجة. كيف يصلح هذا يا إخواني؟ كيف يصلح هذا؟ لازم نتعلم لغة العرب ونتكلم بها ونحرص عليها حتى نفهم هذه الكلمات ونكرر الكلمات على مسامع أبنائنا ونسائنا وزملائنا, نكرر الكلمات المذكورة في القرآن. ولهذا ما وصل إليه الأمة الآن من ضياع لغة العرب ده جهد جهيد لأعداء الإسلام. خلي بالكم العصور اللي قبلنا كنا احنا لسه لم نولد أو لسه صغار, كان حرص شديد جدا, حملة موجهة من أعداء الإسلام لقتل اللغة العربية. وعاش أياميها الشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ محمود شاكر وأساتذة اللغة وجهابذة اللغة يقاومون هذه الحملة الغربية, لأنهم لما علموا أن هذا القرآن وارتباط الأمة به هو سبب سيادتها, طب نصرفهم إزاي؟ نقول لهم سيبوا القرآن مش هيسيبوه, خلاص نضيع اللغة. وانتشرت مقولات وأشياء كثيرة جدا أيامها لما قرأت في تاريخ ذلك, وده كنا درس قلناه في مسجد أنصار السنة من حوالي سنة في أهمية اللغة وكيف أن ضياع الأمة كان مع ضياع اللغة. الرجل كان يسمع الآيات يا أخواني, يسمع آيتين ثلاثة من كتاب الله يدخل في الدين يدخل في الإسلام. إحنا الآن مسلمين ونسمع الآيات ولا نتحرك كأننا ما سمعناش حاجة, كأننا ما سمعناش حاجة. حتى وصل بنا من الهزل واللعب اللي نسمع دلوقتي الناس الله زدنا يا شيخنا وهو مش فاهمين معنى الكلمات, مش فاهمين حاجة. هم وغيرهم من المسلمين إلا قلة قليلة ممن رحم الله عز وجل. يا إخوان كل يوم يكون لنا ورد نفهم سطر سطرين من كلام الله عز وجل, نفهم هذا الكلام إيه المراد إيه المقصود. فهم كلام الله عز وجل هو ده الفهم عن الله, عشان نقدر ننفذ. ده تنفذ حاجة مش فاهمها, جالك قانون أو أمر وانت مش فاهمه نفذه إزاي. فالأمة بعيدة لأنها بعيدة عن القرآن, مش فاهمة أصلا القرآن, مش فاهمة اللغة اللي بيخاطب بها القرآن. فحرصنا الآن على إلحاق أبنائنا بمدارس أجنبية ولغات, دي حملة قديمة ودي آثارها الآن. لا يا أخوان نحرص على لغة العرب الحرص الشديد, إذا أنها لغة القرآن ولغة الوحي قرآن وسنة. والقوم اللي اختارهم الله عز وجل ينزل فيهم الكتاب هم العرب لأجل هذا المعنى. والمقولات الخبيثة اللي انتشرت بيننا يقول لك أصعب لغة في العالم اللغة العربية, هم نشروا فينا كده وهيئوا لينا كده عشان تبقى حاسس دايما اللغة العربية مادة صعبة صعبة صعبة. أبدا. ونصيحة لإخواني القائمين من مدرسي اللغة العربية, تبسيط المسألة تبسيط المسألة تسهيلها. يعني ايه تسهيلها؟ يعني فهم الطالب يعني ايه مبتدأ يعني ايه خبر يعني ايه فعل يعني ايه فاعل. الكلمات دي مش حاطينها كده عشان تعقدنا, لا ده حاطينها عشان تسهل. مبتدأ يعني بدأ به، خبر يعني أخبر به، خلاص مش هيخطر الطالب، مش هنخرج عن الموضوع. السؤال الثالث أن القرآن غير مخلوق، أذكر أربعة فرق ضالة قالت القرآن مخلوق: الحلولية، الاتحادية، الجهمية، المعتزلة. منين جابوا الكلام دوت؟ نعرف أصل الحدود، أصل القصة، وهو باء من السؤال الثالث: أذكر أئمة الضلالة من الجهمية. بنسمع كلمة جهمية وإحنا مش عارفين أصلهم مين ولا جايين منين الناس دي. ما في أئمة للهدى وفي أئمة للضلال. منشأ الجهمية لبيد بن الأعصم، سمعتوا عنه؟ اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود، اليهود كما جاء في حديث عائشة وزيد بن أرقم، لبيد بن أرقم أو ابن الأعصى من يهود، علم طالوت ابن أخته كان خاله، فنقل عنه طالوت ابن اليهودية، ما هي أخت، ونقل عن طالوت بيان ابن سمعان. بديكم السلسلة من الأول: بيان ابن سمعان، واللي أخذ عن بيان الجعد ابن درهم، أول واحد أظهر القول بخلق القرآن هو الجعد ابن درهم، تربية اليهود. عشان لما قلنا في درس الأحد يا إخواني إن كل مصيبة منشأها اليهود إحنا مش بندالك، لا دي حقيقة. منشأ الزنا ترجع تلاقي اليهود، منشأ الربا ترجع تلاقي اليهود، التعري اللي شايفينه في الشارع ده أقوله اليهود، ساعة ما اليهود ربط دين المرأة بخمارها، هم عايزين يكشفوا المرأة من أيام ما لبست الحجاب، هم عايزين يكشفوها. الربا يهود، ثقافات الباطلة في الإعلام الباطل وراء اليهود، ده كلام مش خفي، ده كلام يعلمه الصغير والكبير. فإخواني اليهود منبع كل شر. الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، ولكن لم يشتهر في زمانه لأن كان لا يزال الإسلام ولا يزال القائم على الإسلام هم أمراء المسلمين، فحاربوها شد المحاربة. بنو أمية هرب منهم وسكن في الكوفة، اللي هو مين؟ الجعد بن درهم. فقابل في الكوفة بالعراق الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان اللي نشر الجهمية، عشان كده سميها الجهمية، لكن التسمية الصحيحة لو عايزين نسميها الجعدية، لأن الجعد هو منشأ هذا الشر، لكن ضيق عليه فهرب إلى الكوفة وتعلم منه الجهم ابن صفوان. بالمناسبة اللي قتل الجعد خالد بن عبد الله القصري الأمير في يوم عيد الأضحى، خطب بالناس وكان اللي بيخطب الأمراء، يجمع الناس في ساحة كبيرة يجتمع الخلق جميعا ويخطب أمير البلد، كان الأمير خالد بن عبد الله القصري. فختم خطبته بقوله: أيها الناس، كان عيد أضحى، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. الجهلاء يصعب عليهم، يقول لك يا يوم عيد ويذبحوا قصاد الناس. العواطف الكاذبة دي ملهاش محل عندنا يا اخوان، زي اعداء الاسلام يقول لك يا يرفع ايده، ما هي الايد دي سرقت وروعت اقوام كثير، والحكم لله، هو الذي حكم بذلك وهو ارحم به من ابيه وامه. هذا الكلام يا اخواني لم يكن تصرف أمير غاشم ظالم أبدا، إنما هي فتوى العلماء في عصره التي لم يتخلف عنها أحد إجماع. فأنت بعد كده قلبك استوعب المسألة، ما استوعبش تعرف ده من جهلك، لأن أهل العلم اللي حملوا الرسالة أفتوا بذلك. والمسألة دي ضيعت للأسف الشديد في زمان انتشرت فيه القنوات الفضائية يتكلم فيها كل واحد الصالح والطالح، فهان الدين على الناس وصار يتكلم فيه الرويبضة. فالحذر يا اخواني، وانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. الجعد بن درهم هرب إلى الكوفة كما علمتم وعلم الجهل، ثم قتل بعد ذلك، ثم رفع هذا الشعار الباطل من بعده الجهل بن صفوان، ده أخو إبليس مباشرة. صحيح العلماء يقولون لك هو شقيق إبليس لعنهما الله، ده أصل الشر كله. كل بقى الفرق اللي تسمع عنها بقى، كل المقولات الباطلة للجهمية، لم يكلم الله موسى تكليما، ما فيش في السماء إله، الله في كل مكان، هو من شاء وجد أرض خصبة في أمير زماني أو أمراء زماني، فصار هذا الباطل مسنود بقوة الأمراء في عصر، وشرف الناس، وكان بقى دخل في الدين أقوام كثير ممن لا علاقة لهم بالدين. وهذا الرجل كان ملحدا زنديقا زائغا يبتغي غير سبيل المؤمنين، لم يثبت في السماء ربا، ولا يصف الله عز وجل بشيء مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وانتهى قوله الى جحود الخالق، اخر كلام انه ما فيش خالق. ترك الصلاة 40 يوما يزعم انه يرتد دينا اخر، ولما ناظره بعض التنمية في معبوده قال قبحه الله، معبودي هو هذا الهوى. وافتتح مرة سورة مريم سورة طه حتى وصل الى قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، قال لو وجدت السبيل الى حكها من المصحف لحككتها. وهكذا كان شأنه. وافتتح سورة القصص فلما اتى على ذكر موسى رفع او جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف وقال اي شيء هذا، ايه ده، ايه اللي بيتقال ده، وتشال المصحف. ايا كان سيرته اقبح سيره، وهي اذل او وهو اذل واحقر من نشتغل بترجمته وذكر سيرته، وهو اصل من قال بخلق القران. اخوان الفرق الاخرى الضاله في مساله خلق القران نؤجلها الى بعد صلاه العشاء حتى ينصرف من أراد أن ينصرف. إن شاء الله تعالى نتم الكلام بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. كلمات الله باقية لا تنفذ أبدا، تامة لا تنقص أبدا. والقرآن كلام الله تكلم به حقيقة بصوت سمعه جبريل، فحروفه ومعانيه عين كلام الله. والقرآن غير مخلوق كما قالت الجهمية قبحهم الله. وعرفنا أن أصل هذه الفرقة الضالة هو لبيد بن الأعصم اليهودي الذي أخذ عنه ابن أخته طالوت، الذي أخذ عنه بيان بن سمعان، وأخذ عنه الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان. وانتهى أمر الجهل، كان ذبحه أيضا أمير أصفهان وقيل بمر في العراق أيضا، وهو سالم بن أحوز رحمه الله. ثم كان بعد ذلك من تقلد هذا المذهب المخذول اللي أخذوا عن الجهل، أخذوا عنه بشر بن غياث ابن أبي كريم اللي هو بسم مشهور بمشر بشر المريسي شيخ المعتزلة، وهو من أضل المأمون وجدد الخلق القول بخلق القرآن. وكان أبوه يهوديا أيضا صداغا بالكوفة، وروي عنه أقوال فعلا لو سمعتموها أخواني ستقشعر جلودكم وتشمئز مما تسمعون، فالإعراض عنها أولى ولا حاجة لنا به، فهو رأس من رؤوس الضلالة، وهو اللي أغوى المأمون وأضله حتى صار سنده هو المأمون، وجاءت المحنة الكبرى بعد ذلك، تقلد عن بشر المريسي هذا، تقلد عنه أحمد ابن أبي داود يسموه قاضي المحنة، أعلن كان قاضي في ذلك الوقت، القضاء عندهم زي رئيس محكمة عندنا كده، وكان قول القاضي ده حاجة فاصل، فتقلد هذا المذهب الملعون وحمل السلطان على امتحان الناس، قال له امتحن الناس، اللي يقول القرآن مخلوق تسيبه، اللي يقول غير مخلوق تقتله، يعني عايز يقتل مين؟ أهل السنة والجماعة قاطبة. كان هذا الكلام في عصر الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وأخذ كثير من العلماء في عصره بالرخصة إلا من اضطر وقلبه مطمئن بالإيمان، فكثير من العلماء اتقاء القتل قالوا بقوله حتى ينجو من القتل، فالنطق بكلمة الكفر نجاة من القتل رخص، ولكن العزيمة في الثبات على الرشد، وكانت قلة التي ثبتت، إمام أحمد رحمه الله وشاب ثبت معه وقتل في السجن، وظل الإمام أحمد رحمه الله لهذا سمي إمام أهل السنة والجماعة، إذا أطلقت فأريد بها أحمد رحمه الله. شو المقصود ذكر سيرة الإمام أحمد ولا تلك المواقف اللي حصلت، ولكن أحببت أن أبين يا أخواني أن وراء هذه الفتن يهود، واللي بيضيع ضحية في ذلك علماء وأكابر، ولكن يبقى ذكرهم إلى أن يردوا جنة ربهم، يحملوا هذه المنارة، هذه الأعلام، أعلام التوحيد، ويبقوا ثابتين لله عز وجل، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم ولا من آذاهم. يكفيك أن تكون من جند الله تنافح عن كلامه، كلام الله عز وجل، فلأجل صفة من صفات الله، صفة الكلام، لا ده جزء منها، القرآن كلام الله، وإلا فكلمات الله كثيرة كثيرة لا يحصيها إلا هو ولا يعلمها إلا هو، فالقرآن من كلام الله يدافع عن هذه الجزئية، لأن يعلمون أن إسقاط أو هدم أي جزء من تلك الصفات يعني خلل في العقيدة، يعني انهدام أركان أخرى تحتها، فالثبات الثبات على أصول الاعتقاد هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإن لاقوا في ذلك ما لاقوا. حكم العلماء بكفر الجهمية باتفاق بالإجماع كما ذكر شيخ الكتاب رحمه الله، و الجهمية حتى نلخص ما قاله العلماء في هذه الصفحات وسودوه، جعلت لكم الملخص في هذه الأسئلة الثلاثة أو ألف وباء وجيم في السؤال الرابع. اذكر اسم 30 إماما قالوا بكفرهم، كثير طبعا، ولكن لابد أن تحفظوا هذه الأسماء يا أخوان. طبعا تحفظين أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي محفوظين، أي أربعة غششتكم جدر السورة سمعتم عن سفيان الثوري؟ طيب أبو يوسف القاضي، عبد الله بن مبارك، زهير بن حرب، وكيع شيخ الشافعي، عبد الرحمن بن مهدي، أبو بكر بن الأسود، يزيد بن هارون، معاذ بن معاذ، ابن أبي مريم، عمرو بن الربيع، هارون أمير المؤمنين، هارون بن معروف، يحيى بن معين، فشي، عيسى بن يونس، جعفر بن محمد، علي بن الحسين، إبراهيم بن سعد، سفيان بن عيينة، أبو بكر بن عياش، حماد بن زيد، يحيى بن سعيد، محمد بن سليمان، عفان بن مسلم، يحيى بن يحيى، هشام بن عبيد الله، محمد بن يحيى الذهلي، البخاري رحمه الله، أبو حاتم، أبو زرعة، محمد بن أسلم، ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، الفضل بن لكيم، أبو نعيم، شيخ البخاري، وغيرهم كثير تجدون أسماءهم مدونة في الكتاب. لكن يا إخواني طبعا طلبة الحديث من الجالسين يحفظوا كل ما ذكر من الأسماء تقريبا. الأسماء دي تلاقيها كده وانت بتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بتقرأ تفسير ابن كثير تبقى متضايق كده انك عملت، نقول لك السند فلان عن فلان حدثنا فلان، عايز تعدي. في الحقيقة لو عرفت هؤلاء لكانت قراءة أسمائهم تذكرة بالله وباليوم الآخر. كل واحد منهم من المواقف الكثير اللي ينبغي أن تستحضر بالقلوب فيها أسوة للمؤمنين وأهل الإيمان، فينبغي يا إخواني أن تقرأ سيرة هؤلاء الأئمة، ويبقى واجب ليك كده ملوش علاقة بالمنهج المقرر أو الكتاب المدروس، أنت لوحدك افتح كده كتب السيرة شوف مين عبد الرحمن بن مهدي، هتلاقي نفسك جاهل جاهل بعبد الرحمن بن مهدي لا يقل منزلة عن الشافعية ومالك أو أحد لما تقرأ كلام الأئمة فيه، لما تقرأ عن سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أو حماد بن زيد أو غيره من الأئمة هتشعر أنك مش عايش في الدنيا، في دنيا أهل التقى مش في دنيا أهل الضلال. هتلاقي نفسك حافظ أسماء لاعب الكرة وأسماء الممثلين وأسماء المغنيين ومش عارف أسماء أئمة الدين والهدى، الناس اللي على أكتافها جلسنا هنا الآن في المسجد لولا أنهم صبروا ونافحوا مجالدة، تركوا الدنيا لأجل أن يحرصوا على طلب العلم عشان يوصل لنا عشان نقدر نقعد القعدة دي ونقول كلمتين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نتكلم بكلمتين صحيحتين مش ممكن من غير ما تذكر هذه الأسماء، عشان تقول حديث في صحيح البخاري لازم هتلاقي أبو نعيم الفضل بن دكين في عشرات الأحاديث في صحيح البخاري، شيخ البخاري. فهؤلاء الأئمة يا إخواني والله بذكرهم تحيا القلوب، بس لو عرفنا سيرتهم هتلاقي كل اسم كده بيهز القلب ويدنو به ويقترب به من ربه عز وجل. فنسأل الله يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا على أثرهم وعلى سيرتهم. مقولات الأئمة فيما يترتب على ما قالوه بالإجماع بكفر الجهمية القائلين بخلق القرآن، قالوا لا يصلى خلفهم. قال الإمام أحمد رحمه الله من قال ذات القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها فإذا صلي خلفه أعيد الصلاة، لصلي خلف جهمي عيد الصلاة، الصلاة باطل اللي قال القرآن مخلوق. فقال رحمه الله إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده، ما ينفعش شهادة عند كافر. فقال خارجة الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن القائلين بخلق القرآن. وقال مالك رحمه الله من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال الثوري من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم آية من القرآن أنه مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. فبيضربوا أمثلة بالآيات كما سنعرف في جيم من السؤال إن القرآن أسماء الله وصفات الله وعلم الله، فكيف يكون مخلوقا؟ كيف يكون مخلوقا؟ ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال: من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذياب، يعني على جبل. وقال عبد الله بن المبارك: الجهمية كفار، ليس تعبد الجهمية شيئا. وقال: من قال مخلوق أي القرآن فهو زنديق. يقول رحمه الله: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. سبحان الله، لأن اليهود والنصارى جعلوا لله شريك، قالوا عزير بن الله، المسيح بن الله، باءت كلمة وساءت كلمة وعظمت كلمة تخرج من أفواههم. ولكن الجهمية مش أثبتوا لله عز وجل له الصفات، يعني يقول إن اليهود والنصارى أثبتوا ما لله من الصفات وجعلوا معه شريك، لكن هؤلاء دخلوا في صفات الرب سبحانه وتعالى ونفوا وعطلوا وأولوا وغيروا. فنحكي كلام اليهود والنصارى، يقول اتخذ الله ولدا، أهون عندنا من أن نقول كلامهم في طعن صفات الله والطعن في ذات الله عز وجل بنفي الصفات أو تعطيلها أو تأويلها أو نحو ذلك مما لهم أقوال أخرى. بس بضرب لكم مثال، أقوالهم الباطلة كثيرة في الجنة وفي النار وفي الرسالات وفي الرسل في أصول الدين. فقال عبد الله بن إدريس رحمه الله: ما تقول في الجهمية؟ لما سئل ما تقول في الجهمية وصلى خلفهم قال: أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا لا ولا كرام، لا يصلى خلفه. قال رجل: يا أبا محمد، إن قبلنا ناسا يقولون القرآن مخلوق. قال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن؟ قال: من الموحدين. قال: كذبوا، ليس هؤلاء الموحدين، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. هتقولي مخلوق؟ يعني بيحتج بالآية. فقال: الله مخلوق، الرحمن مخلوق، الرحيم مخلوق، هؤلاء زنادقة. وسئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال: سبحان الله، شيء منه مخلوق. قال وكيع: إني أستتيب فإن تاب وإلا قتلته، يعني أديله فرصة يتوب، تاب وإلا يقتل. وإن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. وإما ذكر أيضا من قول وكيع في ذبائح الجهمية، قال: لا تؤكل، هم مرتدون، من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر، ومن قال إن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. وهذه مقولاته. فقال عبد الرحمن بن مهدي، قال: لا أرى أن أستتيب الجهمية. حكاية تديه فرصة توبه؟ لا، بنقتله مباشرة بدون استتابة. عايز يقول إن وراهم أصول، ده مش في يوم وليلة تولد الكلام، مش قالوها كلمة كده، ده وراءهم أشياء كثيرة، مقاصد خبيثة في تحطيم أصول من هذه الديانات. وقال رحمه الله: لو كان لي من الأمر شيء، بقول لو كنت أمير وكان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. بقول لو بإيدي فكنت ده اللي عملته. وهذا نفهم منه يا اخواني ان اللي كان بيقوم بتطبيق هذه الاحكام هو الامراء، حتى لا يسول لاحد ولا تسول له نفسه ان يقوم بهذا بنفسه، فهذا جهل وضلال وفتنه عظيمه. فيقول: لو كان لي من الامر شيء، فعلم ان لو ليس له من الامر شيء ليس بامير، ليس بحاكم. الذي يطبق ذلك أمراء المسلمين وحكامهم، لا أحد الناس. وقال بشر بن حارث: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال يعني الجهمية. وقال هارون المعروف: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما، يعبد مخلوق. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا يقول يحيى بن معين. وقال رجل لهشيع إن فلانا يقول القرآن مخلوق، قال اذهب إليه فاقرأ عليه أول الحديث وآخر الحشر، إن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. أول الحديث وآخر الحشر فيها نص على أسماء الله عز وجل. وعشان كده يا إخواني إجابة جيم من هذا السؤال ليه الأئمة أجمعوا على ذلك، أول دليل الإجماع. الإجماع مسألة ما فيهاش خلاف بين علماء المسلمين، الإجماع على نوم كفار، أنا قال هذه المقولة كفر، فالمخالف لهذا الإجماع خارج عن سبيل المؤمنين، فالمسألة مش محل للتفكير. لكن نذكر بعض ما ذكروه من ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله القرآن من قال مخلوق فهو كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. فإذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لو قال علم الله مخلوق فهو كافر، واستدل وقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. هو إيه العلم اللي كان جاء للنبي من عند الله؟ القرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. من أدلة الأئمة أيضا قالوا أنه يلزم من القول بكلامهم ثلاثة لوازم. إذا قلنا القرآن مخلوق يبقى حاجة من ثلاثة، إما أن يقول إنه خلقه في ذاته، الله سبحانه وتعالى خلقه في ذاته في ذات الله، وإما خلقه في غيره أو منفصلا مستقلا. يعني قال إن قال خلقه في ذاته فبيقول القرآن مخلوق، يبقى خلق في ذات الله إيه؟ مخلوق، يبقى فيه في ذات الله داخل ذات الله مخلوق، وهذا كفر باتفاق. فعشان كده بالكلمات الخاطئة أخواني بعض العلماء أو الأئمة أو الإخوة يقول نسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته، وهذا كلام غلط. فإن مستقر رحمة الله هو ذات الرحمة صفة لله عز وجل، ففي مستقر الرحمة يعني في ذات الله، وهذا كلام غير صحيح. هم يقصدون أن الجنة هي الرحمة صورة مما يرحم الله عز وجل به الخلائق، واضح ولي؟ فإنما نقول نسأل الله أن يجمعنا في الجنة، وليست الجنة تعني أبدا مستقر رحمة الله، فمستقر رحمة الله هي ذاته. الأمر الثاني إذا كان قد خلقه في غيره في غير الله يبقى هذا الكلام كلام ذلك الغير. لو كان مخلوق في فلان يبقى ده كلام فلان، في فلانة يبقى كلام فلانة، مش كده ليه؟ إذا كان خلقه في هذا المخلوق يبقى ده كلام غير الله، وهذا أيضا كفر. ولو قلنا الكلام القرآن كلام غير الله ليس كلام الله يصير إيه؟ كفرا. وهذا هو قول الوليد بن المغيرة لما قال سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبتر ثم أدبر واستكبر فقال عن القرآن فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر شوصله سقر ما أدراك ما سقر إلى آخر الآيات. وإن قال خلقه منفصلا مستقلا لا في ذاته ولا في غيره فهذا جحود لوجوده، يعني هو ما فيش كلام خالص، لأن الكلام لابد أن يكون إيه؟ صادر عن متكلم. فيش كلام كده اللي ماشي في الهواء يقول ده جاي منين ده؟ فمن إزاي يا إخواني؟ فإن قالوا هذا الكلام فهذا جحود لأصل الكلام، كأن واحد يقول ما فيش كلام خالص لله، ما فيش كلام أصلا، ما فيش قرآن، كأنه أنكر القرآن. فقول القرآن مخلوق باطل من الوجوه الثلاث. فلو قلنا مخلوق في ذات الله يبقى ده كفر، مخلوق في مخلوق يبقى القرآن مش كلام الله ده كلام ذلك المخلوق، لو قلنا لا ده مش في مخلوق ولا في الله ده كلام كده مش عارفين له اصلا يبقى كانه بينكر الكلام اصلا، فالكلام لا يكون الا من متكلم. ومن ذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، يبقى القران من ايه؟ من امره سبحانه وتعالى. وفي الايه الاخرى قال الا له الخلق والامر، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فاخبر ان الخلق غير الامر، ان الخلق غير الامر، وان القران من امره لا من خلقه، انما قوله لشيء اذا اردنا، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، فكن هذه من كلام الله عز وجل، كن هذه من كلام الله عز وجل الذي هو صفته وليس المخلوق. الشيء المراد بقول كن هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي مخلوق. كن محمدا، كن عليا، كن حسينا، كن هذه امر الله كلامه، لكن علي ومحمد وحسين هي اللي ايه؟ هي المخلوق، هي المخلوق، لكنهم كانوا بكلمة الله عز وجل بأمر الله سبحانه وتعالى. ففرق الله عز وجل أن له خلق وله أمر، وجعل القرآن أمره أي كلامه سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا مما استدل به الأئمة اللي ذكرناه الآن في أقوالهم أن القرآن فيه أسماء الله عز وجل، فكيف نقول أنه مخلوق؟ فكيف نقول أنه مخلوق؟ الإمام ابن خزيمة رحمه الله من أكثر الناس اللي نافحوا عن صفات الله عز وجل، من أكثر الناس، فعشان كده كتاب التوحيد لابن خزيمة من أقوى الكتب اللي ردت على الجهمية، لأن الجهمية كانوا ملعلعين جدا في زمانه، كانوا واخدين وضعوه. فابن خزيمة رحمه الله له كلام طويل مما قال، قال يقول الله سبحانه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هل يتوهم مسلم أن الله تعالى سخر الشمس والقمر والنجوم بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله أن الأمر الذي سخر به غير المسخر بذلك الأمر؟ طبعا. قال وساق حديث كثيرة منها قول الله تعالى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة، يعني اللي عندكم عقل، أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه، يدفع نتعوذ بمخلوق والاستعاذة تكون بالله؟ طب أعوذ بكلمات الله والقرآن كلام الله، تقول عنه مخلوق نحن نستعيذ بمخلوق؟ وهذا ذكرناه في أول كلامي. من ذلك أيضا من الأدلة أضيفوها لم يذكرها الشيخ رحمه الله قول الله تعالى قل هو الله أحد، ودي احنا مأخوذة من كلام العلماء اللي ذكرناهم الآن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيها دلالة قطعية على أن القرآن بحروفه كلام الله، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء، هو مبلغ بدينه بيقول ايه قل قل قل. من الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل؟ لا شك هو امر من الله سبحانه وتعالى، ولا في مخلوق بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قل للناس كده؟ يعلمه بشر يا اخواني، هذا قول كافي. عشان كده ادخل من اي حته كلام الجهميه لا تدخل الى كلامهم الا من طريق الكفار، لازم نفسك من مسالك الكافرين. ولهذا لم يختلف احد من العلماء على ان الجهميه كفار زنادقه يقتل. طيب السؤال الرابع عندكم، واحنا عدينا جزئيه هنتركها في الاخر، مساله في فرق ضاله ثانيه غير الجهميه في مساله هي رقم جيم من السؤال الثالث، الفرق الثانية الضالة هنذكرها في آخر الدرس عشان اللي ما يفهمش كلامه يبقى أحسن ما يفهمش كلامه. قال الشيخ رحمه الله يحفظ بالقلب، السؤال الأخير عندكم اللي هو إيه؟ يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام داري الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المدلو قول الباري. قوله يحفظ بالقرآن، يحفظ بالقلوب أو بالقلب، اللي هو إيه؟ نزل به الروح الأمين على قلبه، يبقى القرآن يحفظ بالقلب. خلي بالكم، القلب مخلوق، ولكن المحفوظ كلام الله. وصلت؟ قال تعالى سنقرئك فلا تنسى. وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن هذا الكلام في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين، لا يمنع أبدا أن الله تكلم به حقيقة وهو كلامه، وأنه في قلوب المؤمنين يحفظونه. ثم من ضمن استدلالاتهم الباطلة يقول لك لو كان كلام الله ما كانش حفظه حد. أيوة، يذكره الله سبحانه وتعالى. قال لم حفظه مخلوق، اللي هو القلب، يبقى هو مخلوق جهد طبعا. وفي الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما معك من القرآن، قال معي سورة كذا وكذا، قال تقرأهن عن ظهر قلب. فعلم ان القرآن يقرأ عن ظهر قلب، وانه يحفظ في القلوب، يحفظ في القلوب. وهذا كلام لا شك فيه، يعني عشان نذكر لك الشيخ كعادته رحمه الله لوفرة الأدلة في قلبه وصدره بيذكر كثير من الأدلة، لكن احنا ما نحتاج الى كثير من الأدلة في ان القرآن يحفظ في القلب. دي مسألة عندنا ما عندنا فيها خلاف. من ذلك انه يتلى باللسان، وبدأ يذكر الآيات واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس، وذكر نحو من 10 آيات. ما عندنا شك أن القرآن يتلى باللسان، وذكر أحاديث كثيرة لا حسد إلا في 2، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، ويسمع بالآذان اللي هو القرآن، فيجره حتى يسمع كلام الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وأن لما سمعنا الهدى، الذين يستمعون القول سيتبعون أحسنه. فالقرآن يسمع بالإيه؟ بالآذان. وعن عبد الله بن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأه عليه، وقال إنه يحب أن أسمعه من غير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي موسى إني سمعت قراءتك البارحة، فمسألة ما تحتاج إلى هذه، ولكن يكفي دليل واحد، دليل واحد من القرآن والسنة. عشان كده عنوان السؤال اذكر آية واحدة وحديث واحد، هو في الكتاب كاتب عشرات الآيات وعشرات الأحاديث. فنسأل الله أن يعلمنا أن تبقى الأدلة حاضرة كده بين يدينا والقرآن محفوظ، بحيث واحد يقول آية كذا وآية كذا وآية كذا، التفسير الموضوعي دوت، يبقى فاكر موضع كل مسألة من كتاب الله، فضلا أن يبقى كمان حفظها من سنة رسول الله. هذا هو العلم، هذا هو العلم، العلم هو الحفظ يا أخوان، أن تحفظ كتاب الله وسنة رسول الله، وبعد كده تصريف ذلك على المسائل هين. نصيحة، تصريف ذلك على المسائل مسألة هينة، لكن لو حفظ المتون القرآن والسنة الأصل، تأكد أن بعد ذلك تصريف هذه الآيات والحديث، جعل الآية دي مكان تحت المسألة دي والحديث ده تحت المسألة دي، مسألة هينة. فانصحكم حتى وانتم بتذاكروا كده، شوف عنوان المسألة واحفظ الأدلة، الأدلة الأدلة الأدلة، الكلام الدش سهل المثال، فقه الحديث هتسمعه بره تبقى حفظه، لكن العمل الحقيقي انك تقعد كده، ودي اللي بتحتاج الصبر، وما يلقاها الا الذين صبروا حقا. اللي يقعد كده عشان يحفظ ايه، يقعد عشان يحفظ حديث وينساه ويراجعه ثاني يوم، وينساه ويراجعه بعد اسبوع، وينسى ويراجع بعد شهر، ويبقى الى ان يلقى ربه، وهكذا. هكذا كان الائمه رحمه الله. وينظر إليه بالأبصار، ينظر إليه القرآن المكتوب في المصاحف، حتى قال ابن مسعود أديم النظر في المصاحف. وكان إذا ابن عباس إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وكثير من السلف يرون أن القراءة من المصحف لها فضل، القراءة وفضل النظر في كتاب الله عز وجل، النظر في كتاب الله عز وجل. وبالآيات خطه يسطر ويسطر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مسطور في لوح المحفوظ ومسطور في المصاحف، كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وعلشان كده نجد العلماء ما بيتكلموا في مسألة مس المصحف، مش بناقش المسألة الفقهية هو يمس على طهارة ولا على غير طهارة، اشمعنى المصحف لنا هذه المكانة؟ لأن فيه كلام الله. وبالتالي يا اخواني تعظيم الكتاب من تعظيم ما فيه من هذه الكلمات، فألا يوهن وألا يمتهن وألا يوضع على الأرض وألا يدخل به إلى الخلاء وألا نحو ذلك، كل هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نقول يا أخواني كل هذه مخلوق، القلب، اللسان، العين اللي تنظر، اليد اللي تكتب الآيات، القلم، المداد، ولكن المتلو كلام الله. هو أنا لو قلت كلمة وفلان قالها أو كتبها أو حفظها ألف إنها كلمة لي، لا شك أن ما فعله بهذه الآلات كلها مخلوقة، كلها له هو ملكه هو، لكن الكلمات المكتوبة هي ملك لي أنا. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فالكلام كلام الله. وإن حفظته القلوب وكتبته الأيادي ونظرت إليه الأعين في المصاحف. وهذا هو معنى والصوت والألحان صوت القاري والمتلو قارئ البالغ سبحانه وتعالى. آخر حاجة، في فرق ضالة أخرى يا إخواني ينبغي أن نذكرها ونرد على أقوالهم. إحنا قلنا الجهمية اللي قالوا القرآن إيه؟ اللي قالوا القرآن مخلوق. الجهمية اللي قالوا القرآن مخلوق. غيرهم أقوال تسمى الواقفة، وآخرون يسمون اللفظية. الواقفة قالوا احنا نتوقف، لا هنقول مخلوق ولا غير مخلوق، هو ده معنى ايه الواقف. فالواقفة اللي قالوا نتوقف فلا نحكم بأنه مخلوق ولا نحكم بأنه غير مخلوق. وقضى السلف الصالح رحمهم الله على هذه الطائفة، قالوا الذين قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، قال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم وعلم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله وإلا فهو شر من الجهمي. قالوا لا، ده واحد متكلم من الجهمية عايز يلوع المسألة، ده كان من المتكلمة، يعني ده هقول كده متعلم فاهم الكلام، جاهل ده نعلمه، ده متكلم في المسألة نعلمه، وإلا صار شرا من الايه من الجهمية قامت عليه الحجة. أما اللفظية وهي آخر ما ذكره الشيخ، آخر من ذكره الشيخ هنا في هذا الدرس، قال اشتهر على السلف الصالح كأحمد وهارون وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية. من هو اللفظية؟ يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ، يعني غير بدعية الجهمية. قل بالعتني ليه؟ قالوا لأن اللفظ يطلق على معنيين، اللفظ يطلق على إيه؟ على معنيين، إما على الملفوظ الكلمات، الكلمات نفسها نسميها لفظ ما يلفظ من قول، فإما اللفظ المراد به الكلمات يبقى كأنهم قالوا الكلام إيه؟ مخلوق، يبقى اللفظ قد يراد به الملفوظ اللي هو القرآن اللي هو كلام الله، فلو قال ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له فيقال عنهم انتم شر من الجاهلين. طيب المعنى الثاني قالوا الترقب، يبقى قد يراد باللفظ الكلام وقد يراد باللفظ يعني الترقب، حركة اللسان والشفتين تلفظ فهذا لفظه، فلو أرادوا ذلك نقول خلاص إنما تقصدون التلاوة، التلاوة تلاوة القارئ، لكن المثل احنا بنتكلم عن المثل الآن، فلازم نفرق بين اللفظية. فاللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ الذي هو كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى اللفظية اللي بيقول لفظي بالقرآن ولو تقصده ايه، طبعا هم اللفظية لا شك ان هم تبع الجهمية، فريق في هذا القول هم جهمية، في هذا القول هم جهمية، لكن عايزين نفرق عشان اللي يقصد المعنى الثاني ما ندخلوش في الجهمية. اللفظ يعني الملفوظ المتكلم به اللي هو القرآن، ولا تقصد الحركة، حركة الشفتين؟ ايوه حركة الشفتين واللسان دي حركة القارئ، ده مخلوق طبعا، لكن الكلام نفسه كلام الله غير مخلوق. من الفرق الضالة، والشيخ رحمه الله ذكرها في آخر الصفات، فممكن تلاقوها مش في المجلد اللي معاك وفي آخر المجلد، لكن مكان الكلام هنا يا اخوان، مكان الكلام في هذا المحل. والشيخ رحمه الله ذكر الفرق الضالة في الصفات في الآخر، سواء في رؤية الله أو في إثبات العلو أو في إثبات صفة الكلام. فجبت لكم الفرق اللي اتكلمت في مسألة كلام الله ونسردها مع بعض. الأول وإحنا ذكرناهم الاتحادية، الاتحادية دول بيقولوا بوحدة الوجود، وبالتالي عندهم كل كلام في الوجود كلام الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو عندهم بيعبد العمود ده ويقول لك أنا بعبد الله، بيعبد الخنزير ويقول لك أنا بعبد الله، يعبد امرأته ويقول أنا بعبد الله. الوجود عندهم كله الله، هم بيقول الله في كل مكان، حلولية واتحادية على اختلاف يسير، ليس هذا محل ذكر. فالاتحادية اللي جعلوا الوجود كله الله، قال خلاص يبقى أي حد يتكلم يبقى مين اللي بيتكلم؟ الله. وقبحهم الله، قالوا السب والفحش والشتائم ونهيق الحمار وكل هذا جعلوا كلام لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله لولا إفادة المعلومة ما ذكر الإنسان هذا الكلام وتنزه عن أن يذكر مقاله. ثانيا الفلاسفة يقولوا لا، كلام ده فاض الله به على نفس ذكية فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات معينة. قال لك ده فيض نزل، الفيض عندهم ليه تفسير تانية، ليه معاني كتير. جماعة اللي درسوا فلسفة يفهموا الكلام ده، يقول لك ده فيض نزل من الله ولما حصل هذا الفيض على نفس فلان اتهيأ معاني معينة، هي دي بقى كلام الله اللي بيقولوا عليه. فمفيش كلام لله، ده هي صيوط إلهية فتخيلت معاني. لهم لا، ده المعنى والحروف بصوت كلام من؟ كلام الله. الجهمية قلنا كلام. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب قالوا القرآن معنى قديم لازم بذات الرب كلزوم الحياة. أنه يتكلم كلمات بحروف وأصوات وصوت، أيوة يا أخوان تليق بجلاله. هم قالوا لا لا لا مش كده، كلام لا يسمع منه على الحقيقة، المسموع حروف وأصوات مخلوقة منفصلة عن الرب، دل على ذات المعنى القديم وهو القرآن. كان في معنى قديم اللي هو معاني القرآن، والمعاني دي خلق الله أشياء تحمل هذه المعاني القديمة، ده كلام الكلابي إلى شاعرة. قال القرآن معنى قائم بذات الرب، معنى خلي بالك القرآن المعنى فطر عنه ليه الحروف والكلمات، أما الألفاظ فمخلوق، وذلك الكلام لم يتكلم الله به ولم يسمع منه، لا تكلم الله ولا سمع جبريل من الله، المعنى هو المسموع، والمعنى ده مش مسموع بالأذان، ده مسموع بالإيه؟ بالقلوب. يبقى كأنه صار وحي كده أو حال جبريل، ما سمع من الله كلام، ها؟ فالمعاني وصلت إلى جبريل، وجبريل وصل المعاني لمحمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل لنا المعاني في سورة القرآن. طبعا الكلام ده شيخ لنا نعرف نفرق بين القرآن والأحاديث القدسية والحديث النبوي. الكرامية أصحاب عبد الله محمد بن كرام أثبتوا لله كلاما حقيقة متعلقا بمشيئة الله وقدراته. جميل لغاية دلوقتي. قائما بذات الرب حروف وأصوات مسموعة. كل الكلام ده ماشي مع مين؟ مع أهل السنة. إلا أنهم قالوا هو حادث بعد أن لم يكن، فالله تكلم عندهم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما. تعالى الله عن هذا الباطل علوا كبيرا. ما كانش بيتكلم ويتكلم والكلام ده حروف وأصوات وحقيقة زي ما بيقول أهل السنة. لا لا، نحن نقول الكلام صفة لله أزلية، هو الأول بأسمائه وصفاته، الآخر بأسمائه وصفاته، ما حدثت له صفة لم تكن له من قبل. كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما، كان الله ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. صفات الله عز وجل أزلية أبدية، هو الأول والآخر بما له من الأسماء والإيه والصفات، لم يحدث له إيه ولم تحدث له صفة بخلق المخلوقين أو بغيرهم، إنما هي أسماءه وصفاته، وهو الأول سبحانه وتعالى بها وهو الآخر بها. آخر حاجة مذهب السالمية ومن وافقهم. خلي بالكم احنا جايبين من الضلالة الشديدة لأقل أقل أقل أقل أقل، يعني اللي قالوا كل الكلام كلام الله مش زي اللي قالوا ده محدث. لا شك أن كله ضلالة، ولكن من إنصاف أهل السنة أن يعطوا كل إنسان قدره وكلامه بالضبط وحفظه من الضلالة عشان ما نخلطش الأمور. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، فرق كبير جدا يا أخواني، إنك تتكلم عن فرقة من الفرق الضالة وإنك تتكلم عن جماعة من جماعات الإسلام لك ما كله على ضلال كله غلط. لا لا، كن منصفا يا أخي. يتكلم عن جماعة وينسى أفضال هذه الجماعة وما لها من الخير وبضلالة لها أو سوء طريقة يضيع كل محاسنه، ليس هذا من الإنصاف الذي أمرنا به. فأهل السنة والجماعة حتى في أصحاب الضلالات في الاعتقاد في صفات الله يتعبوا طلبة العلم ولهم لا ده في اتحادية غير السالمية غير الكرامية غير كذا غير كذا. لازم تكون منصف طالب علم بيعرف كل حاجة في مكانها صح حجم الضلالة بتاعت هذه الفرقة، لأن ده هتحتاجه في دعوتك لما تيجي تدعو واحد من الاتحادية غير لما تدعو واحد من الكرامية أو السالمية. ده قريب كلمتين هفهمه، لكن التاني ده عنده أصنام لازم تتشاف. السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة مالك وأبو حنيفة ومن أهل الحديث يقولون كلام الله صفة قديمة اللي هي الأول كما قلنا بذات الرب لم يزل ولم يزل ولا يتعلق بمشيئته وقدرته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وصور وآيات سمعه جبريل وسمعه موسى بلا واسطة ويسمعه سبحانه من يشاء، ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا. كأنهم أرادوا أن ينزهوا الله أن ينزهوا الله عن كلمات المخلوقين، فقالوا لا ده صفة تخرج من الله بغير مشيئته. خلي بالك، وبالتالي مش مترتبة آيات واحد اثنين ثلاثة أربعة وحروف وكلمات، لا ده كله بيخرج جملة واحدة ويوصل منه ما يشاء إلى جبريل. وصلت؟ عايزين يقولوا إنها صفة ذاتية لازمة، ودي أول كلمة احنا قلناها يا إخواني في درس الكلام المرة الماضية، قلنا الكلام صفة ذاتية فعلية. فاكرين الكلام ده؟ ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال إيه؟ متكلما سبحانه وتعالى، ولكنه يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء، يفعل هذا متى شاء. وضربنا المثال ولله المثل الأعلى، كل اللي قاعدين أمامي الآن مفيش حد فيهم بيتكلم، كلهم ساكتين، الوحيد اللي بيتكلم أنا، كلهم ساكتين معناها خرس، كلهم ما بيتكلموش، لا كلهم متكلمون، الكلام صفة ذاتية له، ولكن هم الآن سكوت بإرادتهم بمشيئتهم، صفة فعلية، إن شاءوا تكلموا وإن شاءوا سكتوا، فالله إن شاء تكلم وإن لم يشأ لم يتكلم، ولا يتكلم إلا بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى في درس غير هذا الدرس نشير هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالسكوت هل يوصف الله عز وجل بالسقوط والجواب حتى لا يبقى شاغلا لأذهان الحاضرين؟ نعم، وقد ورد هذا في الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء فلا تقربوها، سكت عن أشياء فلا تقربوها، ففي أشياء مسكوت عنها سكت عنها الله سبحانه وتعالى. وخلاصة القول يا أخواني أن الله ربنا الذي نعبده سبحانه يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله، بصوت ليس كأصوات المخلوقين بل صوت يليق بجلاله، هتسمعه يا عبد الله حين تلقى الله، وهذا الكلام بحروفه ومعانيه هو كلامه، ليس المعاني دون الحروف وليس الحروف دون المعاني، كلام الله عز وجل بمشيئته يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء ويسمع من شاء سبحانه وتعالى. ده مذهب أهل السنة والجماعة، هم السطرين دول لازم يكونوا مستقرين في قلوب أهل الإيمان. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبجل. أقبل رب المنزل لنعلوم حياة تكون حياتك أفضل.